أن الموباقية في رجل العالي ولكن المساجد الذي أضيطها في الحطة بسم الله تعالى على حناية الله. لكن كان النافع عن النبي صلى الله عليه وسلم عنده حناية وعنده الإيمان القوي، فإذا كان المسلمون بذلك فالصلاة فيها والمسجد فيها سنة ومسلمة لا بأس بذلك. لكن إذا كان يجب على الناس الجهل وعدم بلا حناية فهما من باب ضرب المفاسد ومن باب تحصيل المصالح. أما إذا كان الوحي جيدا عند المسلمين ويفهمون وينزهون عند القبول وفي حصبة أو حاضر فالسنة باقية وأحكام في القرآن والحكم في القرآن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.